إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فقد أمرنا الله جل وعلا بها ورغبنا فيها، وجعل التقوى دليلاً على القبول عنده، وعظيم الأجر والثواب عنده. عباد الله، عباد الله، خلقنا الله جل وعلا لعبادته، وشرع لنا مختلف العبادات لتزكية النفس وتطهيرها، ولتربية الروح وصفائها. فما من عبادة عباد الله قلبية كانت كالقلبية أو قولية أو فعلية إلا وفيها جانب أوفر وحظ أكبر لتحقيق الطهارة والصفاء وحصول الزكاة والنماء لهذه النفوس مما يغشاها من الوساوس ودرن الدسائس. وها هي عبادة الصيام العظيمة عباد الله، وهي من أركان الإسلام العظام، وقد تمثلت فيها هذه الغاية الجليلة، ألا وهي تزكية النفوس وتطهيرها. بل إن هذا الشهر عباد الله، بل إن هذا الشهر الكريم شهر رمضان، نجد فيه علامات التزكية ظاهرة، ونجد آثارها للعيان باهرة، إذ تفتح فيه الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. وهذا كله أمارات لقطع سبل تدسية النفس وتنجيسها. ثم إن الصيام عباد الله قد قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي من عجز عن الزواج فإن عليه بالصيام، فإنه وجاء له. فالصوم عبادة تضيق على الشيطان سبل الغواية، وتقطع عنه طرق الوساوس المضللة، فتزكو بذلك النفوس وتطهر، وترقى في درجات الإيمان عند ربها تعالى. وهذا الشأن عباد الله هو شأن جميع العبادات في الإسلام، وما تكاد أخي المسلم تغفر بعبادة فتوفق لإدراكها وحضور زمنها، فتبهج فتبتهج نفسك بها، وتزكو بتحليك والقيام بأعمالها، ما تكاد تدرك ذلك حتى تتلوها عبادة أخرى مكملة ومتممة وجابرة تقصيرك السابق ولمما. وإن تعجب أخي المسلم فأعجب من هذه العبادات التي شرعها الله التي تزكي النفوس عند باريها وتسعد أنت بها في دنياك وتفرح بها وأنت تقوم بها وتعانيها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم ثبتنا على نعمة على دين الإسلام وتوفنا إليك ثابتين عليها مستمسكين بها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، هذه عبادة الصيام وزكاتها للنفوس، وقد شرع الله في خاتمتها عبادتين أخرين فيهما كذلك زكاة النفوس وسعادتها في الدنيا والآخرة. أول هاتين العبادتين زكاة الفطر، وهي فرض حتم على المسلم الحر الذي يملك قوت يومه وقوت عياله يوما وليلة، وما زاد عنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من هو تحت نفقته من زوجة وأولاد وغير ذلك. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني، أي ممن تنفقون عليه. فانظر أخي المسلم إلى قوتك أنت وعيالك ليوم وليلة، فإن اكتسبته وفضل لك شيء من ذلك لزمتك زكاة الفطر، وإن لم يفضل لك شيء فلا تجب عليك هذه الزكاة. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام أن تخرج صاعا، أي أرباة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج صاعا من التمر أو الشعير أو الزبيب أو غير ذلك مما يعد قوتا وطعاما لأهل البلد، وتخرج نصف صاع من القمح. وإخراجها طعاما عباد الله هو قول جمهور العلماء، وذهب علماء الأحناف إلى جواز إخراجها مالا بقيمة الصاع، وتوسط بعض العلماء فرأى إخراجها طعاما إلا إذا دعت الضرورة لإخراجها مالا وقيمة أجاز ذلك. قال بعض أهل العلم: وذو احتياط في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين، فمن يرد فعلا عليه متفق، لا يعتري فاعله أن يقلق، يخرجها حبا فذاك أسلم، والله جل بالصواب أعلم. وإذا أخرجتها وزدت على القدر المطلوب جاز ذلك، فتعتبر القدر واجبا، وما زاد تطوعا ونافلة أجاز ذلك جمهور العلماء. ولكن الذي لا يجوز هو أن تنقص منها، والحال أن أمرك ميسور. وأما وقت إخراجها عباد الله فصبيحة يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، ولكن يعطيها للذي يجمعها حتى توزع في وقتها. وتعطى هذه الزكاة عباد الله للمسكين الذي لا يجد قوت يومه أو يجد ما لا يكفيه. ولذلك فيجوز للواحد أن يعطى من زكاة الفطر وأن يعطي هو كذلك من زكاة الفطر، فيكون آخذا ومعطيا في نفس الوقت كما قال العلماء. فلو كان الواحد لا يملك شيئا فأعطي من زكاة الفطر من واحد واثنين وأكثر، فتجمع عنده ما يكفيه لقوت يومه وليلته، وفضل عليه ما يستطيع إخراجه، لزمه أن يخرج عن نفسه وعن من ينفق عنه. ولنشر الآن عباد الله إلى حكمة هذه الزكاة. كما ذكرت أول خطبة، العبادات في شريعة الإسلام جاءت لتزكية النفوس وصفائها وتطهيرها وفي الخير بنمائها. هذه العبادات شرعها الله زكاة للنفوس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة، وهي زكاة الفطر نسبة لفطر الناس بعد صيام رمضان. فرضها طهرة للصائم، أي لتطهر الصائم وتنقيه وتصفيه وتزكيه مما وقع منه في صيامه ورمضانه من لغو ورفث وغير ذلك من التقصير. يقول ربنا تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا يعم زكاة الفطر، ففيها طهارة النفس وزكاة للروح، وفيها يدعى لصاحبها بما يكون له زكاة وطهارة لنفسه. ويقول ربنا أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومثل هذا يتحقق للصائم عباد الله، يؤدي زكاة فطره ويخرج إلى مصلاه مكبرا ذاكرا لحضور صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذا فيه الإشارة إلى ما في هذه الزكاة من طهارة وتزكية للنفس بإذن الله جل وعلا. فأبشر أيها الصائم بالفلاح المحقق، فإن الله تعالى قال وقوله الحق: قد أفلح من تزكى. ولفظة قد ها هنا تفيد التحقيق، فمن أخرج زكاة فطره فليعلم حقيقة أنه أفلح وتزكى عند الله جل وعلا. فيلزمك أخي المسلم أن تهتم بشأن هذه الزكاة وأن تسعى لتحصيلها بمال طيب طاهر حلال، وأن تكون مجدا في جمعها وإيصالها إلى صاحبها طيبة بها نفسه، فرحا بها، محتسبا، مؤمنا، مكتفيا بأجر الله تبارك وتعالى، طالبا من الله المثوبة والأجر، فإن في ذلك زكاة وأي زكاة. فهذه أولى العبادات. التي فيها السعادات، وأما ثانيهما فهي عبادة العيد. وما أدراك ما العيد؟ فرحة وسرور وبهجة وحبور، تعلو النفوس المسرات وتتوالى عليها وتتعدد لها السعادات من عدة نواح وجهات. فرح بيوم العيد، وفرح بالعيد نفسه، وفرح بإتمام عدة الشهر، وفرح بعبادة هذه الشهر هذا الشهر، وفرح بعبادة الصيام، وفرح بالتوفيق لأداء الصيام، وفرح بالاجتماع مع المسلمين، وفرح بفرح المسلمين. أنواع وأنواع، أنواع وأنواع من البهجة والفرح مما يذهب الحزن والترح. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي لفظ آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح. نسأل الله جل وعلا أن يزكي أنفسنا ويطهرها بهذه العبادات وغيرها من عبادات الإسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن العيد عبادة من العبادات، عبادة من العبادات العظيمة، وللأسف الشديد عباد الله، ولكن للأسف الشديد قد يتكاسل كثير من الناس فيها، ومنهم من يسهر ليلته ثم يفوته أو يفوت على نفسه يوم عيده. ولذلك فإن مما يلزمك أخي المسلم أن تتجهز لهذا اليوم لتدركه وتفرح به عبادة وطاعة، فرحا شرعيا وفرحا تعبديا تؤجر عليه طاعة لله رب العالمين. واعلموا عباد الله أن صلاة العيد من الصلوات المؤكدة التي لا ينبغي التساهل في تركها، بل إن من العلماء من ذهب إلى وجوبها، وهذا القول أقوى دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر، أو أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين إلى آخر الحديث. فإذا كان هذا عباد الله في حق الحائض ومثلها النفساء تحضر الصلاة أو تحضر صلاة العيد وإن كانت لا تصلي، ولكن تحضر الخير ودعوة المسلمين، فكيف بغيرها ممن تلزمه الصلاة؟ فلا بد من الحرص عليها عباد الله، والتجهز لها خير تجهز حتى تؤديها كما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإن من الآداب في هذا اليوم عباد الله أن تلبس له من أحسن وأجمل الثياب، وأن تأكل صباحا قبل خروجك للصلاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري، وفي رواية: ويأكلهن وترا، ثم يخرج إلى المصلى وليتخير في طريقه، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يسلم على أكثر عدد ممكن من المسلمين، ويظهر شعائر الإسلام ويكثر من شهادة الأرض عليه وهو ذاهب إلى الصلاة وراجع منها، وكذلك يخرج معه نساءه وصبيانه، ويشرع التكبير من ليلة العيد إلى غاية ذهابه للصلاة، فإذا خرج الإمام أمسك وصلى وأنصت. قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وبغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان نكون قد أتممنا العدة، فيشرع لنا التكبير من يوم من وقت إذ. عباد الله، ها نحن في خاتمة الشهر والأعمال بالخواتيم، كما قال النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالخواتيم. فهذا يومكم وغدكم ربما آخر يوم لهذا الشهر، فإن زاد عليه فبعده بيوم. وهذه الخواتيم عباد الله اغتنموها، فمن كان منا محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا ومفرطا فليستدرك. واحذر أخي المسلم، يا من أفنيت شهرك ووقتك في الطاعة والعبادة والاجتهاد في ذلك، احذر أن تحصر هذا كله خاتمة هذا الشهر بأن تسيء فيه عياذا بالله. فالعبرة عباد الله بالخواتيم، العبرة عباد الله بما يختم للعبد في دنياه وفي دنياه. وخذوا عبرة مما جاء عن كثير ممن سبقنا، بدءا من الزمن الأول إلى هذا الزمان. ففي زمانه عليه الصلاة والسلام بينهم في غزوة، إذ رأى الصحابة رجلا يقاتل مع المسلمين، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وهو يعمل سيفه ضد الكفار. فقال لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو في النار. فتعجب الصحابة لذلك، وانبرى أحدهم لتتبع الرجل، فتبع الرجل حتى إذا كثرت فيه الجراح قام هذا الرجل ووضع رمحه وسط صدره، فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات. فكان آخر أمره وخاتمته أن قتل نفسه عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس وهو من أهل الجنة. وفي المقام الآخر، بينما هم في غزوة، كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال: خرجنا إلى الجهينة من الحرقة حتى صبحنا العدو فأعملنا فيهم سيوفنا. قال: ففر رجل منهم فأدركته أنا ورجل من الأنصار فعلوناه بسيوفنا، فلما رأى سيوفنا قال: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأما الأنصاري فوضع سيفه، قال أسامة: وطعنته برمحي فقتلته. فلما رجعنا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، قالها تعوذا أي خوفا من السيف. قال: قتلته وقال لا إله إلا الله، قتلته وقال لا إله إلا الله. وفي رواية قال: هلا شققت على قلبه؟ وفي رواية قال: ألا شققت على قلبه فرأيت أقالها أم لا؟ قال أسامة: تمنيت أن لو أسلمت يومئذ. فكان هذا الرجل الذي قاتل مع الكفار وأعمل سيفه في وجوه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ووجوه الصحابة الكرام، إلا أن آخر أمره أن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعتبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الأعمال بالخواتيم عباد الله. وذاك رجل آخر كان يكتب الوحي لرسول الله، يكتب الوحي، قربه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد هذا الرجل عبد الله ابن أبي الصرح وارتد عن دين الله، وصار يقول: ما يأتيكم به محمد، إنما كنت أملي عليه فيقرأ فيقول هو كذب من الكذب. ثم طلبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فتحوا مكة جاء عبد الله ابن أبي السرح مختفيا وراء عثمان، حتى وقف إلى عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان عليه الرضوان: أجزهني يا رسول الله، أجره يا رسول الله. فلم يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام أولى مرة وثانيها وثالثها، فلما لم يرى من أحد فهم ما أراد قال: قد أجرناه يا عثمان. فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان لأحدكم أن يقوم فيضرب عنق هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله لو أشرت لنا. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ولم يكن من عبد الله بن أبي الصرح هاهنا وأسلم إلا أن انعزل يتعبد الله جل وعلا، وبقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم أن قامت فتنة بين المسلمين اعتزل بأرض فلسطين يدعو الله ويعبده ويدعو الله الثبات، فكان أن ختم له على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما الأعمال عباد الله بالخواتيم، فاحذر أن تحشر شهرك بخاتمة سوء، واحذر أن تنهي شهرك وتفوتك خاتمة حسنة. فالعبرة عباد الله بما يختم لك به. وأما من قد فرط أو أسرف على نفسه فلا يقنط، قال ربنا: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. حتى ولو ارتكبت ما ارتكبت في هذا الشهر من تدخين وإفطار وزنا وشرب وغير ذلك، فأدرك آخرة لئن تبت إلى الله قبل الله توبتك. والأعمال قال عليه الصلاة والسلام بالخواتيم. وقد بقي لك يوم أو يومين أو بعضا من ذلك، فأحسن فيها واجتهد فيها، فلئن وفقت للخير في هذه الخاتمة كانت لك خاتمة حسنة لهذا الشهر بعمل صالح وتوفيق للفلاح وللصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن من أحسن ما نختم به شهرنا عباد الله ما جرت به وما سنت به الأعمال الشرعية بأن تختم بالاستغفار. فوضوءك تختمه بالاستغفار، وتخرج من الصلاة وأنت مستغفرا، وكذلك تزكي فيدعى لك ويستغفر لك. والحج يختم بالاستغفار، وجميع الأعمال تختم بالاستغفار. وقيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وخروجك من الدنيا بالاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. آخر ما نزل على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهاه الله لنفسه وينبهنا إلى أن نكثر من الاستغفار، فآخر ما تخرج به من الدنيا هو الاستغفار، وكذلك آخر ما تختم به الأعمال الاستغفار، وكذلك الصيام. قال ربنا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن تمام تكبير الله عز وجل استغفاره، فأكثروا رحمني الله وإياكم من الاستغفار، عسى أن تجدوا هذا الاستغفار في رقعة حسابكم وكتابكم بين يدي ربكم. فقد أفلح والله ورحم الله عبدا وجد في صحيفته كثيرا من الاستغفار. توضأ وضوءك للصلاة، وأت المسجد وصل فيه، وتربع واستقبل القبلة، واذكر ربك جل وعلا واستغفره. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وقل كما كان عليه الصلاة والسلام يتأول سورة النصر: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت سورة النصر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.